بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل تأتي الإيجاد والإعلام على وفق إرادة القادر وعلمه هو حقيقة القدرة الأزلية ولا مثل لها في ذلك. تأتي الإيجاد والإعلام على وفق إرادة القادر وعلمه هو حقيقة القدرة الأزلية ولا مثل لها في ذلك. يعني واحد يريد أن يعترض، بعض الناس يريدون أن يعترضوا على توحيد الأفعال الذي ذكرناه وأتينا بالبرهان عليه سابقا، فيقول لما يقول أولا حقيقة القادر، حقيقة القادر أنه يفعل فعله على وفق إرادته وعلمه، والله سبحانه وتعالى متفرد في ذلك أنه يفعل فعله على وفق إرادته وعلمه الأزليين. وهذا الأمر وهذا المعنى لا يوافق ولا يشارك الله فيه تعالى أحد من الناس أو أحد من الموجودات، هذا القدر من المعنى. نكمل الإشكال. قال: لأن الإيجاد والإعدام اللذين يدعيان لبعض القدرة الحادثة ليسا من حقيقة تلك القدرة الحادثة، بل هو عرضي لها بجعل الله تعالى لها ذلك، فهي تؤثر على وفق إرادة الله تعالى وعلمه لا على وفق إرادة موصوفها وعلمه. يقول معنى الكلام أنه لما لا نفترض وجود بعض الموجودات يصح لها أن تخلق وتوجد، لكن هذا الخلق والإيجاد ليس راجعا إلى قدرتها الذاتية وليس عبارة عن نتيجة ذاتية لقدرتها، بل راجع إلى جعل الله سبحانه وتعالى إياها على هذا النحو، أي أنها تخلق وتفعل بناء على علم الله وإرادته. لما لا يقال هذا؟ فأي وجه الإحالة في مثل هذا الفرض؟ طبعا لماذا المصنف ذكر هذا الفرض؟ لأن هناك من الناس من يؤمنون بأن بعض الموجودات في هذا العالم توجد وتخلق وهي علة لغيرها، علة يعني صانعة محدثة خالقة، فهؤلاء الناس يعارضون أهل السنة في قولهم أنه لا خالق ولا مؤثر في الوجود إلا الله، لا يوجد هناك موجود إلا وإرادة الله سبحانه وتعالى خصصته، إلا وقدرة الله سبحانه وتعالى هي الذي صنعته وأوجدته. فهؤلاء الناس يعارضون أهل السنة في مثل هذه القاعدة، فيقولون بل يوجد بعض الأشياء في الكون مثل القوى المودعة أو الطبائع يسموها طبيعة الشيء، أو يقولوا القدرة الحادثة، يقولوا القدرة الحادثة يعني قدرة الإنسان أو قدرة الحيوان، قدرة الحيوان يعني هذا الحيوان، الحيوانات كلها تفعل أفعالا هي مخلوقة لهذه الحيوانات، لكن خلق هذه الأفعال ليس رابعا لإرادة وقدرة ذاتيتين في الحوادث، بل لفعل الله سبحانه وتعالى إياهما كذلك. فأين وجه الإحالة في هذا الافتراض؟ فأين وجه الإحالة؟ يعني كيف ولماذا تمنعون هذا القول؟ واضح إن شاء الله. هذا السؤال الذي يسأله بعض الناس لعلماء أهل السنة. طبعا هذا هو أحد أهم الإشكالات، أحد أهم وجوه الافتراق والتنازع بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق الإسلامية أو الفلاسفة مثلا أو غير الفلاسفة من الناس. حتى بعض الناس العاديين يعتقدون أنهم قادرون على الخلق، يعتقدون أن أفعالهم التي تصدر عنهم أو تقوم بهم هي عبارة عن أمور مخلوقة لهم، يعني هي لم تكن موجودة أصلا ثم أوجدوها هم بقدرتهم وإرادتهم. فهذه العقيدة أو هذا الاعتقاد موجود، يعني يوجد كثير من الناس يعتقدون به، فلازم من علماء أهل السنة أن يناقشوا هذا الاعتقاد ويقوموه، يعني ينظروا فيه هل هو صحيح أم باطل، هل هو صحيح أم باطل. فالجواب واضح إن شاء الله الإشكال. قال: فالجواب إن تأتي التأثير إذا كان عرضيا لهذه القدرة الحادثة، لاحظوا إحنا بدنا نحلل، نريد أن نحلل الجواب لأن هذا الجواب في الحقيقة صعب ودقيق جدا ويعتمد على بعض المقولات وبعض القواعد الكلامية، لذلك لن أحلله بشكل مفصل بصورة مفصلة جدا، لكن سأشير إلى أهم المباني التي يعتمد عليها. سأمشي في ذلك على تحليل نفس الكلام، الكلام نفسه فقط على حسب ما يلزم. قال: فالجواب إن تأتي التأثير، هذا التأثير الذي تزعمونه لهذه القدرة الحادثة، تأتي التأثير يعني حصول التأثير الذي تزعمونه لا يسلم لهم بأن هناك تأثيرا لغير الله سبحانه وتعالى، ولكن يقول: فلنفرض وجود تأثير، فهذا التأثير لا يتأتى، لا يمكن حصوله ولا يمكن وقوعه. قال: إن تأتي التأثير إذا كان عرضيا لهذه القدرة الحادثة إلى آخره. واضح؟ إلى آخره. يعني إيش معنى الكلام؟ بيقول هذا التأثير إما أن يكون ذاتيا لهذه القدرة الحادثة، أو يكون عرضيا لهذه القدرة الحادثة. واضح كيف احنا حللنا الكلام؟ لأنه يقول إن تأتي التأثير إن كان عرضيا، إذا كان عرضيا لهذه القدرة الحادثة. طب لماذا لم يقل إنه ذاتي؟ لأنهم هم يدعون ويزعمون أنه ليس ذاتيا لها. واضح كيف المسألة؟ فإذا حاصل الاستدلال يقول التأثير إما أن يكون ذاتيا أو عرضيا، لكنهم هم يزعمون أنهم لا يقولون بأنه تأثير ذاتي. إذا هم يزعمون أنه تأثير عرضي، فهو يقول لهم إذا كان عرضيا كما تزعمون إيش اللي بده يحصل؟ واضح كيف المسألة صارت؟ هذا التأثير إن كان، إذا كان عرضيا لهذه القدرة الحادثة، إذا كان عرضيا لهذه القدرة الحادثة، فإنه يلزم أن لا يرد على هذه القدرة على حياله لأنه حال. إيش يعني على حياله لأنه حال؟ هذه مسألة مهمة جدا ودقيقة جدا في الحقيقة. هذه النقطة والأساس في الاستدلال. بيقول لا يمكن أن يرد على حياله لأنه حال. هو يفترض الآن أنهم يقولون بوجود شيء اسمه القدرة الحادثة، بوجود شيء اسمه القدرة الحادثة، يعني شيء وجودي اسمه القدرة الحادثة، ثم عرض عليها بإرادة الله سبحانه وتعالى، عرض عليها بإرادة الله سبحانه وتعالى إيش؟ ما يسمونه بالتأثير. فبيقول لهم هذا التأثير ليس في الحقيقة أمرا موجودا بذاته، بل هو حال لأمر ما، حال لأمر ما. واضح كيف المسألة؟ التأثير، لأنه كما نعلم التأثير عبارة عن نسبة، نسبة انتساب شيء لشيء. حتى في بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى بنقول التأثير ليس عبارة عن صفة ذاتية قائمة بالله سبحانه وتعالى. واضح؟ التأثير هو نسبة بين الفاعل والمنفعل، بين المؤثر والأثر، هو نسبة. فهو من باب الأحوال، من باب الأحوال. واضح كيف المسألة؟ نفس مفهوم التأثير هو من باب الأحوال وليس من باب، يعني حقيقته، هي معنى من باب حقيقته، ليس أمرا موجودا بذاته، بل هو لازم أو حال لأمر موجود، لازم أو حال لأمر موجود. بيقول طيب إن كان لازما أو أمر أو حالا لأمر موجود، فهل يمكن أن يعرض على ذي الوجود هذا اللي هو القدرة التي يفترضونها حادثة، هل يمكن أن يعرض عليها هيك مباشرة، أم إنه لابد أن يكون لكل حال من معنى لأجله حصل هذا الحال؟ معنى، كيف إحنا بنقول مثلا العالم هو ذات قام به العلم، ثم اشتق من قيام العلم بالذات العالمة، بهذه الذات اسم العالم، والعالم هو الحال. الآن الحال هو العالم. واضح؟ نصبت العالمية للذات لأجل قيام صفة العلم وهو المعنى بالذات. إذن الحال لا يمكن أن يقوم بالذات الموجودة إلا بقيام صفة من أجلها نصب الحال لهذه الذات. وضحت في المسألة صارت؟ هي معنى على حياله، هذا هو معنى على حياله. قال فإنه يلزم أن لا يرد على هذه القدرة على حياله لأنه حال، لأنه حال. إيش يعني على حياله؟ دفع مرة واحدة هيك فجأة. إذ لا بد أن يقوم بهذه القدرة معنى معين، لأجل هذا المعنى يلزم صحة إثبات الحال اللي هو هذا التأثير. التأثير قال لأنه حال، والأحوال لا يمكن أن تفعل على حيالها، لا يمكن أن تفعل على حيال، يعني ما في شيء اسمه حال مستبد بالوجود وحده حتى ينزم عنه الأثر. الحال هو منسوب لصاحب الحال، لشيء موجود، والأحوال لا يمكن أن تفعل على حيالها. قال فلا بد من خلق صفة معنى وجودية في هذه القدرة الحادثة تكون علة لما عرض لها من تأتي الإيجاد بها والإعدام. فلا بد إذن من أن تكون بهذه القدرة التي تفترضونها صفة أخرى، لأجل هذه الصفة ينسب صحة الخلق والإعدام لهذه القدرة. إذن يلزم قيام معنى في معنى، يلزم قيام معنى في معنى. واضح المسألة كيف؟ قال ويلزم عليه قيام العرض بالعرض، اللي هو المعنى بالمعنى، المعنى الثاني اللي هو استلزمنا استلزاما، والمعنى الأول اللي هو القدرة الحادثة المدعى وجودها. قال ويلزم عليه قيام العرض بالعرض، وقيام العرض بالعرض أصلا باطل، العرض لا يقوم بالعرض، صفة بصفة لا تقوم صفة بصفة، عرض بعرض لا يقوم عرض بعرض. هذا اللازم الأول، يعني تكملة الكلام، ولزوم وقيام العرض بالعرض باطل، هذا رقم واحد. قال والتسلسل أيضا يلزم التسلسل، أيضا يلزم التسلسل. كيف يلزم التسلسل؟ بأن نجري هذا الكلام نفسه على الصفة الثانية اللي افترضوها، لأنها لا بد أن يكون فعلها حال لها، والحال لا بد له من معنى، فيلزم قيام معنى بمعنى وهكذا. قال والتسلسل لنقل الكلام، يعني الكلام الذي قلناه، إلى ذلك العرض الثاني، هل إيجابه للتأثير ذاتي فلا يتوقف بعد وجوده على إرادة، أو هو عرضي لها فيحتاج إلى عرض آخر يوجب له الإيجاب للتأثير وهلم جرا. هذا وجه لزوم التأثر. قال وبالجملة فالذي يجب اعتقاده وقام البرهان القطعي عليه أن لا مثل له تبارك وتعالى، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. بغض النظر عن تفاصيل هذا الدليل، لأنه في الحقيقة هذا الدليل صعب، ولكن لا إشكال في فهمه، لا إشكال في محاولة فهمه، لأنه يعني لا تتوقع أيها الإخوة أنه كل شيء تفهم جميع مقدماته دفعة واحدة. يعني هذه بعض المقدمات. الآن صار عندكم أنه قيام العرض والعرض مثلا باطل، صح؟ والأحوال فيها أحكام غير أحكام الصفات، والصفات فيها أحكام غير أحكام الذوات. هذه الأمور تركيباتها وصياغة أو تأليف الأدلة منها بعد ذلك للاستدلال على صحة شيء أو عدمه، هذا تلزم، يعني يلزم بعض الخبرة للإنسان، ويعني التعمق في مثل هذا العلم ليتمكن من صياغة هذه الأدلة أو فهمها. لكن طبعا هناك يعني نوعان أو وجهان لفهم الأدلة، الوجه إجمالي ووجه تفصيلي. يعني مثلا لأضرب مثالا على ذلك، الآية السابقة التي ذكرناها، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كل واحد منكم كان يسمع هذه الآية ويقول هذه دليل، هذه الآية دليل على إيش؟ على وحدانية الله. لكن كل واحد منكم كان يفهمها فهما إجماليا، لو سئل ما وجه الدلالة وما معنى علة التمانع، ولماذا يلزم الفساد إذا لزم التمانع، وإذا لزم التكسر غير ذلك، ربما لا يستطيع أن يجيب. لكن بعد ذلك فهمناها فهما أعمق، فصار هناك فهم مفصل أكثر. واضح كيف المسألة؟ كذلك دليل التمانع يوجد صياغات له، شيء مجمل وشيء مفصل وهكذا. دليل الحدود يوجد تفصيل وإجمال له وهكذا. الدليل يتفاوت تفصيلا وإجمالا، وهو في عينه واحد، في نفسه دليل واحد، لكنه طرق صياغته تختلف من حيث الإجمال ومن حيث إيش؟ التفصيل. يعني لو واحد قال ما الدليل على حدوث هذا العالم، ما الدليل على احتياج هذا العالم أو وجود الله، بتقول أي إنسان عادي بيقول هذا العالم محتاج لأنه متغير، صح؟ كلامه صح أم غلط؟ قطعا 100% صح. لكن لما يجي واحد يقول له ما وجه التغير لهذا العالم، وما وجه دلالة التغير على الاحتياج، أو ما وجه دلالة التغير على الحدوث، يمكن بعض الناس يقدروا يجاوبوا وبعض الناس ما يقدروا يجاوبوا، مع انه اصل الدليل صحيح انه العالم محتاج لانه متغير وكل متغير محتاج، لكن العلاقه بين العلاقه والمعنى الذي يلزم من يستلزم من وجود التغير لزوم الاحتياج، هذا في نوع من التدقيق والتفصيل. فالدليل واحد لكنه يفهم على مراحل، يعني اجمالا وتفصيلا. فنحن نكتفي بهذا القدر من شرح الدليل، انه لو كان القدره الحادثه فاعلة بنفسها يستحيل أن يكون فعلها لذاتها، يستحيل أن يكون فعلها لذاتها، ويستحيل أن يكون ذلك لأمر عارض عليها للزوم المحال وقيام العرب بالعرب. إذن القدرة الحادثة في نفسها يستحيل أن تكون فاعلة، يستحيل أن تكون فاعلة في ذاتها، يستحيل أن تكون فاعلة. واضح إن شاء الله؟ يعني إذا واحد جاء وقال هل يمكن، هل من الجائز أن يخلق الله سبحانه وتعالى قدرة في الإنسان تمكنه من الخلق؟ واضح؟ يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. شوف كيف المسألة، لأن كون الخلق للقدرة الحادثة إما أن يكون ذاتيا لها أو عارضا عليها، فإن كان ذاتيا لها فتشابه قدرة الله، وإن كان عارضا عليها فيلزم المحال اللي هو إما قيام العرب والعرب أو التسلسل، والمحال في حد ذاته أو ما يستلزم المحال هو أصلا لا تتعلق به القدرة والإرادة الإلهية. إذن لا يمكن، كأنك تقول هل يمكن أن يخلق الله إلها غيره؟ هل يمكن أن يخلق الله إلها آخر؟ أيضا مستحيل. ليش؟ لأن نفس الإله الآخر هو محال أن يوجد، فالقدرة الإلهية يستحيل أن تتعلق به. وضحكي في المسألة من نفس الباب. لذلك الإمام السنوسي أيضا اكتفى بنفس هذا القدر مما اكتفينا به، وقال وبالجملة، يعني ما في داعي ندخل في التفاصيل، قال وبالجملة فالذي يجب اعتقاده، القدر الذي يجب اعتقاده في هذا الباب بالتحديد وقام البرهان القطعي عليه، أن لا مثل له تبارك وتعالى في ذاته وفي صفاته وإيش وفي أفعاله. مفهوم أيها الإخوة؟ طبعا كما ترون الاستدلال على نفي المشابهة والمماثلة لله سبحانه وتعالى في الذات أقرب وأسرع فهما، أسرع حصولا في النفس الإنسانية من البرهان على وجود المشابهة في الصفات أو في الأفعال، صح ولا لا؟ لذلك ترون كثير من المسلمين، يعني قسم لا بأس به من المسلمين، يشبهون الله سبحانه وتعالى أو يشبهون بعض المخلوقات بالله سبحانه وتعالى في الأفعال، فينسبون لبعض المخلوقات أنها خالقة. يعني الخالق بكل أصنافه بكل أنواعه ينسبون لها ذلك، لأنه إدراك نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى في الأفعال عسر، يعني فيه نوع صعوبة. واضح؟ مش إحنا بنقول باطل، فيه نوع من الصعوبة، لذلك يقع فيه كثير من الناس. لذلك هو أعلى أنواع التوحيد، أعلى مراتب التوحيد، لا يصل إليه إلا إيش؟ العلماء المتعمقون، العقلاء منهم الراسخون في العلم، هم الذين يدركون حق الإدراك ويعلمون حق العلم هذا المستوى من الوحدانية. ثم يليهم بعد ذلك الذين أدركوا أن الله سبحانه وتعالى واحد في صفاته، ثم يليهم في بعد ذلك الذين أدركوا أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته. إذن لاحظ كيف المسألة، البداهة والأقرب إلى نفس الإنسان وإلى عقل الإنسان نفي التماثل ونفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى في الذات. فإثبات التماثل أو المشابهة بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته في الذاتيات بطلانه أوضح من بطلان المشابهة في الصفات أو في الأفعال. فما بالكم أصلا بمن يقع في المشابهة في الذاتيات؟ واضح المسألة كيف؟ فالمفروض في انه كل المسلمين، المفروض انه كل المسلمين لا يقعون في تشبيه الله سبحانه وتعالى في الذاتيات، يعني الذي يمثل ويشبه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته في أمر راجع إلى الذاتيات أو الذات صفات الذات، هذا أمره أكثر خطرا أشد خطورة ممن يشبه الله في الأفعال أو ممن يشبه الله في الصفات. ليش؟ لأنه بطلان التوحيد، بطلان المماثلة في الذات أقرب إلى العقل الإنساني، إدراكه أقرب إلى العقل الإنساني من بطلانه في الصفات وفي الأفعال. فالذي يقع في التشبيه في الذات هذا أكثر جرما من الذي يقع في التشبيه في الأفعال أو في الصفات. واضح إن شاء الله؟ من باب التشبيه في الذات، في الذات مثلا الذات يجب أن تكون منزهة عن إيش؟ قلنا عن الحيز، عن قيام الحادث بالذات الإلهية، هذه كلها مما يرجع إلى الذات، عن الحد، عن الجهة. واضح إن شاء الله؟ هذه كلها عبارة عن أمور راجعة، عن أمور راجعة إلى الذات، إلى صفة الذات، وإن كانت سلبية، إن كانت هي سلبية، لأن السلبية هي أصلا صفات ذاتية، صح؟ الصفات السلبية كما قلنا هي صفات للذات وصفات لإيش؟ للصفات المعاني، فهي أصلا صفات للذات، أصلا هي أول ما يجب إثباتها إثباتها للذات. فتقول ذات الله قديمة لا أول لها، وصفات الله قديمة لا أول لها، فالذي يثبت لله صفات حادثة فهو كمن يشابه الله سبحانه وتعالى في إيش؟ في الذات في الحقيقة أو بالمخلوقات في من جهة من جهة الصفات. أيضا تشبيه الله سبحانه وتعالى في الذات من حيث الحد، هذا أيضا المفروض أنه الناس يبتعدون عنه بسهولة، يعني لا يجوز لأحد من الناس أن يقول والله هذه مسألة فيها إشكال أصلا، أو أنه والله تحتاج إلى نظر. المفروض فورا أنك تقول لا يوجد مثل لله سبحانه وتعالى في ذاته، بما أن كل الذوات هي محدودة، إذا الله سبحانه وتعالى ليس له حد أصلا، بما أن كل الذوات عبارة عن أجسام ولها حيز ولها طول وعرض وارتفاع، فالله سبحانه وتعالى ليس كذلك أصلا. وهذه من الأمور البديهية، المفروض أن تكون أمور، المفروض أن تكون كالأمور الضرورية في الدين. واضح؟ إحنا ما بنقول إنها بديهية بالفعل، ما بنقول بأنها بديهية، لكن تكاد تقترب من البداهة، تكاد تقترب من البداهة. فالعقل، فالإنسان ذو العقل الصحيح السليم يفترض فيه أن يكون نفوره من التشبيه في الذات شديد كبير جدا، ينفر منها نفورا قويا، فلا يصح له أن يطلب الأدلة على إنه ما الدليل على أن الله ليس له حد، ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى ليس جسما، ما الدليل على أن الله ليس كذا. يا سلام، طب إذا أنت احتجت الدليل على هذا، على مثل هذا المستوى، طيب إيش بقيت أصلا إلنا في العقائد إذا أنت بتخالف في أصل الذات الإلهية؟ فهذا الذي يخالف في أصل الذاتيات أشد جرما. لحظة أيها الإخوة، إحنا ما بنقول إن هذه الأمور بديهية، لكننا نقول إنها ضرورية يجب الالتفات إليها. إذا كان أصل إثبات ذات الله سبحانه وتعالى ليس بديهيا، فما بالك بصفات الله سبحانه وتعالى سواء كانت الراجعة منها إلى الذات أو إلى الصفات أو إلى الأفعال. لكنه يجب أن يكون إدراك الإنسان العاقل لها واضحا راسخا. لذلك لا نجد أحدا من أهل السنة خالف في صفات الذات ولا في صفات الأفعال أصلا، صفات الأفعال الحقيقية، ولا في أهل السنة لم يخالفوا في الصفات الذاتية أصلا. يعني لا نجد خلافا حقيقيا مطلقا في أي مستوى من هذه المستويات عند أهل السنة، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. خلاف أهل السنة مع غيرهم، خالفوا مثلا المجسمة فيما يتعلق بالذات أو فيما يتعلق بالصفات، خالفوا المعتزلة فيما يتعلق بالأفعال وفي الصفات، لكن ما لا يوجد مثلا بين أهل السنة والمعتزلة خلاف في الذات أو في صفات الذات، لأنه لا أحد من المعتزلة قال إن الذات محدودة مثلا. واضح؟ ولا أحد من المعتزلة قال إن صفات الله حادثة. هذا المستوى من الخلاف معدوم بين أهل السنة وبين المعتزلة، لكن يوجد خلاف بين أهل السنة والمعتزلة في إنه هل لله سبحانه وتعالى صفات زائدة أم لا. خالفوا أيضا في الأفعال، حيث نسب المعتزلة للمخلوقات القدرة على الخلق، هو في مستوى إيش؟ عالي جدا في علم التوحيد، في مستوى عالي، لكن لم يحصل خلاف بين أهل السنة والمعتزلة في مستوى إيش؟ التوحيد في الذات. الحاصل بين أهل السنة ومثلا المشبهة أو المجسمة وهكذا. فبناء على ذلك يتفاوت خلافات أو تتفاوت خلافات مستوى خلافات أهل السنة مع غيرهم من الفرق بناء على الأصل الذي خالفوا فيه. واضح إن شاء الله؟ نعم. بالنسبة لأفعال الله أنا مش فاهم يعني هنا المصنف قال لا مثل له في صفاته وذاته. نعم. يعني وقال ولا مؤثر معه في فعل من أفعال. ما قال لا في أفعاله لا مثل له في ذاته وصفاته وأفعاله. لا مثل له في أفعاله. ما قال في أفعاله. ما هي هو هذا العبارة التي ذكرتها عن المصنف اللي هو إنه لا مؤثر له في الأفعال لا مؤثر معه في الأفعال هي نفسها فعل الله. ما هو الخلق التأثير؟ انحصر فعل الله سبحانه وتعالى في الخلق. لا يوجد فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى إلا في الخلق، التأثير والإيجاد والإعدام بس. فلا خلق إلا لله، لا تأثير إلا لله سبحانه وتعالى. فلذلك لما يقول لا مؤثر مع الله سبحانه وتعالى في شيء من أفعاله أو معه في فعله أحد من غيره، هذا معناه أنه لا مثل لله في أفعاله. ليس معنى هذا كما قلنا أن الإنسان ليس فاعلا، ليس معنى هذا، لكن فعل الإنسان ليس مثل حقيقة فعل الله. واضح في المسألة؟ فعل الإنسان ليس حقيقة، يعني فعل الإنسان ليس مثل حقيقة فعل الله. هذا الكلام الذي قلنا قبل قليل لا يستلزم نفي كون الإنسان فاعلا، بل الإنسان فاعل واضح ومختار فيما فيه التكليف، يعني فاعل ومختار فيما يكلف فيه، لكن حقيقة فعل الإنسان ليس نفس حقيقة فعل الله. هذا هو القدر الذي يجب الجزم به. الآن ممكن واحد يجي يقول طيب ما حقيقة فعل الإنسان وما حقيقة فعل الله؟ هذا بصير مستوى آخر من الكلام، لكن المستوى الأول يجب التصديق بأن حقيقة فعل الإنسان ليست مثل حقيقة فعل الله سبحانه وتعالى. هذا القدر يجب أن يكون واضحا بدهيا. ما شاء الله واضح. نعم. يعني الدرجة المعنية بين الأطر، يعني أنت فعل الله مش حادث وفعل الله حادث. حادث نعم. كان الله حادث مش أدري. طبعا 100%. نعم، لكن الحدوث في حد ذاته هذا ليس صفة، يعني الحدوث هو أمر اعتباري، أمر نسبي، يعني كان بعد أن لم يكن. ما هو الآن المسألة؟ ما هو الذي كان؟ طب ما هو الوجود في تشارك بين الله وبين المخلوقات في أصل الوجود. هذا الله سبحانه وتعالى موجود وهذا الإنسان موجود، صح؟ لكن الوجود أمر اعتباري، أمر اعتباري، كذلك الحدوث أمر اعتباري. المسألة في حقيقة هذا الموجود وفي حقيقة هذا الحادث. إذا تشاركت الحقائق هنا تصير التشبيه والتمثيل. واضح كيف المسألة؟ يعني لا إشكال في القول بأن الله سبحانه وتعالى له وجود حقيقي وأن الإنسان له وجود حقيقي، لكن هذا القدر من القول من الكلام لا يستلزم التشبيه والتمثيل. كذلك لا إشكال في القول بأن فعل الله سبحانه وتعالى حادث وفعل الإنسان أصلا حادث 100%، لأنه أصل الإنسان حادث، لكن هذا القدر من التساوي لا يستلزم التشبيه والتمثيل، لأنه ليس تشبيها وتمثيلا في حقيقة الفعل الحادث هنا وفي حقيقة الفعل الحادث هناك، بل في وصف اعتباريا وصفناه بأنه كان بعد أن لم يكن، هنا كان بعد أن لم يكن، الكون بعد أن لم يكن هو أمر اعتباري، يعني سلبي، واضح؟ يعني اعتباري أو سلبي إحنا بنسميه، يعني سلب العدم السابق أو سلب الوجود السابق، واضح؟ يعني هو سلب، فالاشتراك في مثل هذه الحيثيات لا يضر. محل الكلام إنه هل حقيقة فعل الله مثل حقيقة فعل الإنسان أم لا؟ هذا هو محك النظر، هذا هو موضع الإشكال الحقيقي. كما أننا نقول الله سبحانه وتعالى له وجود خاص به والإنسان له وجود خاص به، هل يخالف أحد في هذا القدر؟ لا طبعا. هل يستلزم هذا التشبيه؟ لا 100%، لأن التشبيه متى يلزم؟ إذا قلنا إن حقيقة وجود الله مثل حقيقة وجود المخلوقات، هنا يلزم التشبيه. نعم. طيب ذات الله، حقيقة ذات الله الآن ممكن أن نشبه أنه لله يد ووجه وهذه الصفات، لأن ما الذي يجب أن نعتقده هي حقيقة ذات الله؟ انه ليس لها ليس اولا القدر الذي يجب ان تجزم به هو ان الله سبحانه وتعالى ليس له جزء وليس له بعض وليس متحيزا وليس له حد. هذا هو القدر الضروري الذي يجب ان تجزم به لكي تكون متمشي موافق لاهل السنه والجماعه. واضح كيف المساله؟ الان بعد ذلك في بعد ذلك الخلاف فيما وراء ذلك لا يستلزم الإخراج من أهل السنة أو الإدخال فيها. مثلا لو قال بعض أهل السنة والجماعة الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الوجه والوجه فيه له صفة معنى ليست جزءا وليست بعضا وليست حادثة لكن لا نعلم حقيقتها. غاية ما نعلمه أن له وجها بناء على ظاهر ما توهمه ظاهر ما ظهر لهم من أنه يبقى وجه ربك مثلا. هذا القدر من الإثبات وإن كان يعني أكثر أهل السنة يخالفون في هذا لكن من أثبت منهم هذا المعنى لا يستلزم التشبيه. لماذا لم يستلزم التشبيه؟ لأنه نفى أن يكون هذا الوجه اللي هو الصفة التي أثبتها جزءا أو بعضا أو ركنا أو إلى آخره من هذه الأمور. إذا العمدة في نفي التشبيه هو نفي المعاني التي ذكرناها اللي هي ما به تحصل المماثلة ما به تحصل المماثلة. إذا إثبات اليد أو الوجه أو العين كما أثبته مثلا الإمام الباقلاني أو الإمام ابن عساكر أو البيهقي إثبات هذه الصفات هذه الأمور صفات معاني ينفى عنها التجزؤ وكونها أركانا وكونها أبعاضا لله سبحانه وتعالى هذا القدر لا يستلزم التشبيه. غاية ما يقال فيه انه هل هو مقطوع به؟ هل دليله قوي جدا؟ ام انه فيه نظر؟ بس وضحت كيف المسألة؟ كالخلاف بين الاشاعرة والماتريدية في اثبات صفة ايش؟ التكوين من نفس الباب. الاشاعرة قالوا لا توجد هناك صفة زائدة على الصفات السبعة اسمها التكوين. بل التكوين في الحقيقة هو عبارة عن تعلق من تعلقات القدرة القديمة. الماتريدية قالوا لا بل توجد صفة ثامنة هي صفة التكوين. فإذا الأحناف زادوا صفة عما أثبته الأشاعرة. طيب هل يستلزم هذا التشبيه؟ شو رأيك؟ لا 100% لاحظ لأنهم زادوا صفة هي صفة معنى. طيب هذا الخلاف هل هو خلاف في الأصل؟ خلاف أصلي يعني مش خلاف معنى. ويقول هل هو خلاف أصلي يستلزم الخروج عن معتقد أهل السنة والجماعة أم أنه خلاف فرعي لا يضر؟ المعلوم أنه خلاف فرعي لكن كيف نحقق القول بأنه خلاف فرعي؟ كيف نبين ما هو القدر الذي هو أصل من أصول أهل السنة وما هو الأمر الذي هو فرع؟ اسمعوا الكلام اللي بدي أقوله الآن اسمعوه وافهموه تماما. واضح؟ افهموه تماما. الآن كل أهل السنة قاطبة أجمعوا على أنه لا يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يتصف بصفات لا حصر لها. واضح؟ أكثر من الصفات السبع التي أدركناها هذا لا خلاف عند أهل السنة فيه من حيث الجواز العقلي جائز. لكن غاية ما يقولونه أنه الدليل القطعي فقط أوصلنا فقط إلى هذه السبع الصفات السبع ولم نجد دليلا قاطعا يقطع بإثبات صفة زائدة على هذه الصفات. لكن إذا سئلوا هل تحيلون أن يتصف الله سبحانه وتعالى بصفات أنتم لا تعلمونها؟ ما الجواب؟ لا يستحيل ذلك. بل كثير منهم صرحوا فوق ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات كمالية لا حصر لها لا ندركها أصلا. إذا هذا هو الأصل المعتمد هذا هو الأصل المجمع عليه والمعتمد والمقطوع به عند أهل السنة. هل يخالف في ذلك ما تريدي أو أشعري أو غير ذلك؟ حتى من المسألة لا أحد من أهل السنة يخالف في هذه المسألة. خليهم شوية خلينا في العيلة واحدة. صفات احنا نتكلم عن صفات المعاني الوجودية بالضبط. هنا محل الكلام لأن الصفات السلبية ما مش كلامنا الآن فيها. هذا القدر من المعنى الذي ذكرته الآن واضح إن شاء الله. هل يشك أحد منكم في أنه هذا بدهي وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة؟ واضح إيش معنى الأصل؟ الآن إذا الخلاف الآن بين المعتزلة بين الأشاعرة والماتريدية في إثبات صفة التكوين، هل هو خلاف في الأصل؟ خلاف في هذا الأصل يعني؟ لا، 100% لا. واضح كيف المسألة؟ لذلك لم يبدع واحد من الفريقين الآخر، لم يبدع واحد من الفريقين الآخر في إثبات صفة التكوين. وكذلك نقول في نفس الشيء لم يبدع أحد من الفريقين الآخر في إثبات العين والوجه واليد صفات أعيان لله سبحانه وتعالى. فالذي بدع غيره بناء على هذا الإثبات، هذا إنسان خرج عن أصول أهل السنة والجماعة. وضحت المسألة كيف؟ وضح ما هو الأصل وما هو الفرع؟ مين يعيد لنا إياها باختصار؟ هذا كلام مهم جدا يا إخوة. هذا الكلام اللي أنا بقوله الآن مش موجود في الكتب، ونادر جدا جدا من يعرفه من العلماء، وأنا بقولكم إياه لأنه هذا الأصل اللي إحنا لازم الآن نبينه، لأنه محل الإشكال. يعني كثير من الإشكالات تتوجه على أهل السنة والجماعة، منشأها هو عدم الالتفات إلى هذا الأمر. أنا ما بقول إن العلماء لا يفهمونه، لكنه كان واضح في حيز البداهة والوضوح، ما كانوا يلتفتون إليه في على سبيل أن يهدونه كما نمهد ونلفت الأنظار إليه ونوضحه ونقدمه ونمهده، كانوا يذكرونها هيك يعني من باب تحصيل الحاصل، وليس لله سبحانه وتعالى أنه صفات محدودة. مثلا رأوا أنه لله سبحانه وتعالى كمالات لا نحيط بها، خلص يشكو ضلهم ماشين، ما توقعوا أنه أحد يجي يستشكل مثل هذه الاستشكالات. لكن لما وردت التشكيكات في هذا الزمان على جاء بعض المخالفين وقالوا الأشاعرة يخالفون الماتريدية في صفة التكوين، هؤلاء ينفون وهؤلاء يثبتون، إذا أنتم اختلفتم في الوصول، اضطررنا اضطرارا إلى أن نبين لهم أن هذه المسألة ليست أصلا. فاضطررنا بعد ذلك أن نبين ما هو الأصل وإيش هو الفرع، وبناء على ذلك أن نوضح كيف أن هذا الخلاف ليس إيش أصليا. واضح إن شاء الله. إذا الأصل هنا هو، وهذا أنا ذكرته هنا في بعض الحواشي، هنا ذكرته وذكرت هذه المسألة أيضا في تعليقات على أجوبة الإمام اللويني على أسئلة عبد الحق الصقلي، أيضا ذكرتها في بعض الحواشي هذه القاعدة بالتحديد، ومنصوف عليها في كلام الإمام الباقلاني واللويني على فكرة، يعني مش أنه يعني قاعدة مبتكرة ولا قاعدة لم يكن العلماء يعرفونها، هي منصوف عليها في كلام القدماء، هذا الكلام منصوف عليه في كلام القدماء. واضح؟ لكن نحن يجب علينا أن نحسن الانتباه إليه وفهمه. طبعا وهذا هو الفارق، أنه كثير من الشبه كما قلنا تثور، فلا يحسن المنتسبون إلى أهل السنة الإجابة عنها، لأنهم ليس عندهم إدراك حقيقي وتمييز تام لأصول أهل السنة والجماعة. فإحنا ننبه إلى الأصول التي تفيد في رد مثل هذه الشبه فقط. يعني هل واحد منكم يخالف انه هذا الامر اصل وهذا الامر ليس اصلا، المعنيين اللذين ذكرناهما؟ لا طبعا 100%، اي واحد بدركها، يعني حتى ما احتجتم ان تقولوا ما الدليل على هذا اصلا، مجرد انه تنبهتوا اليه حكيت محور معروف ومتضل اللي حصل معقول، لا معروف، لكن احنا نبهناكم اليه لانه حتى اذا جاء بعد ذلك سؤال تحكوا تصيروا متنبهين للمسألة الأصلية التي نشأ منها الإشكال. نشأ منها الإشكال هو عدم الانتباه إلى الفرق بين الأصل والفرع. واضح إن شاء الله. طيب شيخنا، يعني خلاف الفروع لازم يكون ما يحمل تشبيه، هذه إحدى القواعد. نعم، مش كل شيء خلافي هو تشبيه، لكن هو إحدى القواعد إنه لا يحتمل التشبيه، هذا قطعا. في قواعد أخرى تفصل وتميز بين ما كان أصلا وما كان فرعا، واحد منها هو التشبيه والتمثيل في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. لكن من ناحية الفروع لازم يكون ما في تشبيه، يعني عند بعض الناس يكون يعني صدار صفات الله سبحانه وتعالى ويكون عن التشبيه، يعني لا تشبيه شيء، يعني يصفون الله سبحانه وتعالى ايش في المصفات اللي يدعو الوجه ويقولون ليش التأيين أو يعني يجب عند هؤلاء الناس، يجب عليهم أن لا يجوز أن يقولوا ليست كأيدينا فقط، بل يجب عليهم وجوبا ما داموا أثبتوا العين واليد والوجه، يجب عليهم أن يقولوا ليست جزءا ولا بعضا، يجب عليهم أن ينفوا صراحة مثل هذه الأمور، ولا يكفيهم أن يقولوا ليست كأيدينا، حتى يمتازوا عن المجسمة. لذلك تجد كل واحد من علماء أهل السنة الذين أثبت الوجه والعين واليد، أول شيء ينفي البعضية والجزء والركنية، أول شيء ينفي القول بأنه ليس كمثلها شيء، هذا لا محل النزاع فيه. لكن محل الإشكال هنا في مثل هذه الألفاظ بالتحديد، أن المعروف بيننا بالنسبة لليد هو اليد التي هي جزء من الإنسان. فأنت عندما تثبت لله يدا، هل تثبتها من جنس هذه اليد المعلومة؟ جنسها وحقيقتها هي أنها جزء. فأول شيء يجب أن تنفيه إذا أثبتت اليد صفة، تقول أثبت اليد صفة وليست بجزء وليست بركن وليست ببعض لله سبحانه وتعالى، بل هي صفة كما أن القدرة صفة كما أن العلم صفة. إذا قلت هذا القدر اللي بخالفك ابعثوا لي احكي له روح عند الشيخ سعيد، ماشي؟ مش مشكلة. الآن احنا بس نبحث في الأمور. أنا قلت لك يجب أن تؤمن باليد، أنا قلت لك بعض من العلماء أثبتوا اليد لدليل ظهر لهم، احنا غير ملزمين بقولهم. لكن إذا أردت أن تعتقد هذا الأمر، لا إشكال عليك بهذا الشرط الذي ذكرناه، بس خلينا نكتفي بهذا القدر. الآن إنك تفهم ولا ما تفهم، أنا نفسي مش فاهم فيش ما هو المقصود باليد التي هي صفة. واضح كيف المسألة؟ هم نفسهم العلماء قالوا إنما أثبتناه لوروده في النص ولا نعلم حقيقته فقط، هم نفسهم لا يعرفون حقيقته. وبس أنت كلنا مش فاهمين. وضحت المسألة؟ تطوير، بارك الله فيك. هو هذا القدر الذي هي التطوير. أنت اللي حكيت التطوير، أنت اللي حكيت التطوير، أنتوا اثنين مرتبين. اللي هو نفي كونها جزءا وبعضا و ركنا وشريحة وغير ذلك، هذا شرط مهم جدا. قبل ما أول ما تحكي لله يد، يجب فورا أن تقول ليست بجزء ولا بعض ولا شريحة ولا ركن، تقول هي صفة لله ليست كذا كذا كذا كذا. أما إذا قلت هي صفة لله ليست كيد الإنسان وليست كيد كذا وليست واحد، إذا قلت لك هل هي جزء، بتقول له يا أخي خلاص ما أنا بقول ليست مثل، إذا أنت تعتقد أنها جزء. وضحت كيف؟ إذا امتنعت عن القول بأنها ليست جزءا وليست بعضا، إذا أنت تقر في قرارة نفسك أنها جزء، غاية الأمر أنك مش تحكي أنك جزء. وضحت كيف المسألة؟ هيك العقائد لازم تكون. أول شيء واحد يقول لله يد، تحكي له بيقول لك هي صفة، لحد هنا ما في إشكال، ما في إشكال، واضح؟ تقول له هل هي ركن؟ هل هي جزء؟ هل هي جارحة؟ إلى آخره من الألفاظ. بيقول لك أنا لا أنفي شيئا من هذا، في بعض الناس هيك بتحاذقوا يعني، لا أنفي شيئا من هذا لأنه لم يرد. طب هل ورد أن اليد صفة أصلا؟ لا. لا، غاية ما ورد إضافة اليد إلى الله. طيب. هل قال لك الله سبحانه وتعالى إن اليد صفة لي؟ لا. أنت الذي قلت أنه أنا ظهر لي من قراءة القرآن أن اليد صفة، ما دمت أنت تبرعت وقلت إنها صفة، يجب عليك تنزيه هذه الصفة. لو سكت لسكتنا، ما دمت أنت غبت فيما لا علاقة لك به ولم يأمرك به أحد، إذا يجب عليك أنك تقول إيش؟ فورا يجب أنك تقول ليست بركن ولا حد لها ولا جارحة ولا جزء وغير ذلك. إذا امتنعت عن نفي مثل هذه الأمور، في إشكال، في إشكال مش عندي عندك، صح؟ أو عند من يقول يعني. واضح أيها الإخوة؟ هذا أمر مهم جدا، فليحذر الإنسان. إحنا عدم المؤاخذة مش نحكي هذا الكلام عشان اضبطوني ولا اضبطكم، هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. حتى ما يقول واحد منكم إنه والله أنا حدق قوي يعني، إنه شوف كيف أنا ناقشت واحد أشعري وقلت باليد وهو حكى لي ما شاء الله عليك بارك الله فيك لأني قلت إنه ليس كمثلها شيء، بحسب حاله ضحك عليه يعني. طب ما أنت إذا خدعت هذا الإنسان فإنك لا تخدع رب هذا الإنسان. العقيدة التي داخلك هي نفسها تعتقد أنت أن اليد هي ركن وجارحة وغذ، من أين أتيت بهذا الاعتقاد؟ في مثل أنك بس تضحك علي وعلى زيد وعمر، مش هيك المسألة. وضح كيف الكلام إن شاء الله. فإحنا فأساسنا أيها الإخوة ندرس ونتعلم علم التوحيد لننقي عقائدنا، مش عشان نصير حكام على الآخرين. هذه مسألة النقاش وكذا، هذه مسألة عربية، هذه مسألة عارضة لا بد لها من حل زي ما بقول ومسألة معنى يقوم بال يعني لا يناقش إلا ذو علم ولا يناقش ذو علم إلا بحاجة بتكون به حالة التفعيل النقاش. أما الأصل هو ما بينك وبين إيش وبين الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن ندرس علم التوحيد أساسا مش ندرس عشان نحكي جروح ويلا ناقشوا الناس ويحكموا عليهم ويدمروا الدنيا مش هيك المسألة. نعم بعد ذلك يجب أن تكون هناك طائفة يدعون وطائفة يعلمون طائفة مش كل واحد درس يروح يعلم لأنه هذا حمق نوع من الحمق هذا طائفة مختارة متخصصة معتنى بها هم هؤلاء الذين يقيمون الحجة على الآخرين والناس الآخرين اللي درسوا بيحكوا لهم بارك الله فيكم نحن معكم واللي بيوقف في أعينكم في وجوهكم إحنا اللي اتركوا علينا هيك المسألة بتصير مش كل الدنيا بتروح تدعو واضح أيها الإخوة يعني أنا آسف إنه بتكلم مرات بلهجة عامية بس هيك بتطلع معي مرات مش مشكلة نعم تفضل قول البعض إنه لله يد لا نعلم كيفيتها هل هذا القول يتكلم بالتشبيه قطعا أم احتمال طبعا طبعا لا نعلم كيفيتها لاحظ كيف المسألة بتقول له هذا الإنسان ممكن يكون هو أصلا جاهل ممكن يكون جاهل مش فاهم شو اللي بيحكيه بتحكوا له أول شيء بتحكي له يا ابن الحلال يا ابن الحلال لاحظ كيف بتقول له أولا قولك لا نعلم كيفيتها ما يستلزم إثبات أصل الكيف بيقول لك ما أنا بقول أنا لا أعلم كيفيتها بتقول له ما أنا فاهم إيش اللي بتقوله بس أنت افهم شو اللي أنت بتقوله شوف ليش النقاط تضيف هيك ما هي المسألة هيك بتدرج بتعيد له مرة ثانية بتقول له لا قولك لا تعلم كيفيتها معناه أن أنت تثبت أصل الكيف لكن لا تعلم الهيئة والصفة التي عليها هذا الكيف أثبت أصل مفهوم الكيف لكن إيش شكله إيش صورته إيش هو شكل صورته هذا اللي أنت بتجهله لأنك تجهل أن يكون هذا الكيف له صور متعددة لا تجهل أي لا تعلم أي صورة من الصور التي يتكيف بها هذا الكيف هاي معنى أنت عندما تسأل واحد وتقول له كيف حاله هو سؤال عن إيش عن تحديد هيئة معينة جائزة على الإنسان من عدة هيئات متنوعة هاي معنى هذا هو معنى السؤال في اللغة العربية كيف لاحظ كيف شوف يا شيخ محمود حمزة أنا ليش ظلنا أنسى اسمك يا شيخ حمزة معنى الكيف إخوان كلكم معنى كيف حاله ليس سؤالا عن أصل الكيف عن إنه هل لك كيف أم لا لا أنا علمت أن لك كيفا لكن لا أعلم هيئة هذا الكيف هل أنت مبسوط هل أنت زعلان هل أنت سليم؟ هل أنت مريض؟ هذه عبارة عن أعراض حالات تعرض على كيف واحد هي المزاج أو بدن الإنسان أو صحته أو توازن نفسيته لاحظ هذا الكيف ثابت لابد له من صورة معينة أنت تسأل كيف يعني أي حالة من على أي حالة من الحالات الممكنة أنت الآن بارك الله فيك شوف كيف المسألة طوال إحنا لما نفهم أصل الكلام اللي بنحكيه هي أصلا تدل على التغير هذا الكلام اللي إحنا كيف حاله معناه يتغير فإذا لم يكن متغير فلا معنى للسؤال بكيف أصلا لأنه إذا أنت بتعلم أي أصل الكيف وفرضنا أنه الكيف لا يتغير فلا معنى للسؤال بكيف أصلا وضحت المسألة هذا المعنى الأول هذا المعنى المحتمل بتحكيه أول شيء بتفهمه أول شيء بتفهمه مش أول شيء بتحكم عليه أول شيء بتفهمه تحكي له يا ابن الحلال وأسلوب محترم تحكي له يا ابن الحلال هيك المسألة هل أنت تريد هذا المعنى؟ هو واحد من اثنين إما أنه يكون يعني يستطيع أن يفهم أو أنه يكون مسكين لا قدرة له على الفهم اللي لا قدرة له على الفهم وض الطرف عنه وامشي تحكي له الله يهديك وإذا زعل من الله يهديك ما تدعي له هيك لأنه ممكن يحكي لك إيش يعني أنا كاتب وتكون عليك مشكلة بينك وبينه فلتم حاله خلاص أما إذا رأيت فيه نوع من النجابة وشوية تعقل وكذا تحكي له يا ابن الحلال واحد اثنين ثلاث وأكثر الناس عندهم هذا القدرة على الفهم أكثر الناس إلا المعاندين اللي هم يعني أقفلت عقولهم فإذا فهمت هذا المستوى بصير المسألة بعد ذلك سهلة، تحكيه هل أنت تثبت أصل الكيف الذي يجوز عليه التغير لله سبحانه وتعالى وتسأل عن صورة من صور هذه التغيرات الممكنة؟ طبعا إذا كان بيحترم نفسه بيقول لك لا يا أخي مش هين، بتحكي له لا تسأل بكيف وتحكي في المسألة خلص انتهي المشكلة. من هذا الباب طلب الإمام مالك سأل عن 100% الإمام مالك من هذا الباب لما جاءه بعض الناس وقال له يا أبا عبد الرحمن أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ ما ناقش الإمام مالك، قال الكيف غير معقول أو الكيف معلوم، عفوا الاستواء، الاستواء معلوم يعني معلوم ذكره في القرآن، أو الاستواء غير مجهول يعني مجهول غير مجهول ذكره في القرآن، والكيف غير معقول، الكيف الذي تسأل أنت عنه غير معقول واضح، وفي رواية والكيف مجهول، لاحظ الاستواء معلوم يعني معلوم ذكره، والكيف مجهول الاستواء معلوم والكيف مجهول يعني مجهولة نسبته لله سبحانه وتعالى. إيش يعني مجهولة نسبته؟ أصلا لا ينسب، يعني هل الإمام مالك هذا الإنسان نبهه إلى أصل هو كان جاهلا به؟ مجهول نسبته يعني لا يمكن أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا قلت غير معقول يعني غير معقول النسبة إلى الله سبحانه وتعالى. واضح كيف المسألة؟ على كل الروايات احنا بنحل المسألة على كل الروايات التي وردت فيها. قال وما أراك إيش؟ إلا امرأة أو صاحب بدعة، وأمر أصحابه فأخرجوه بس من مجرد سؤال. واضح كيف؟ وهذاك ما حكروا لا أنا قصده مش قصده، ما ينبينه ما قاعد يتهبل يعني، مبين انه لما يقول له كيف معناه انه انا بعتقد انه لله كيفية، ما حكى لا والله انا قصدي مش قصدي، لانه فاهم ايش اللي بيحكي. احنا عندنا في هذا الزمان في نفاق حتى في مستوى الاعتقاد، بيكون الواحد اصلا مجسم وبقعد يحكي ساعة وساعتين في التجسيم، وتيجي لما تكشف حاله بيحكي له لا يا عمي انا قصدي كذا ومش قصدي كذا. طب وايش يعني قصدك ومش قصدك؟ طب انت بتتكلم باللغة العربية والكلام مفهم، الكلام انت مسؤول عن كلامك، لا يجوز انك تيجي تحكي معي ساعتين وثلاث ساعات وبعدين تحكي لا يعني انا قصدي احكي المعنى الفلاني، اذا مش قصدك انت غيرت وبدلت او بتتلاعب. بس الواحد يجب ان يكون مسؤولا عن الكلمة التي تصدر من فمه. واضح ايها الاخوة؟ احنا ديروا بالكم احنا مش قصدنا ان نروح نبدع ونحكم وكذا، احنا بنفهم وبنعلم اساسا، نبين للناس. واضح؟ حتى يتم البيان، حتى يتم البيان ويتضح، لأنه كثير من أصول علم التوحيد الآن صارت خفية على الناس. لا تظن حتى الذين ينتسبون إلى أهل السنة أنهم عالمون بكثير من الأمور، ربما يكونوا عالمون بإجمالات بأمور مجملة لكن غابت عنهم أمور كبيرة جدا. فحاولوا أنكم تتدرجوا مع الناس قبل هذا، ما تتدرجوا مع الناس، تدرجوا مع أنفسكم أنتم ماشي؟ بس تدرجوا عن أنفسكم شوي شوي، خذوها شوي شوي. إن الدين عميق، إن الدين إيش؟ عميق، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الدين عميق فأوغل فيه برفق. لاحظ إن الدين عميق، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا اللي مش إحنا اللي نقوله، فأوغل فيه برفق. ما تحسب إنه من أول ليلة بتصلي وتصوم بتصير شيخ إسلام، شوي شوي على حالك، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما تتهبل وتحسب حالك إنسان فضحل بليلة أو بشهر أو بشهرين بتصير إمام زمانك. إن الدين عميق فأوغل فيه برفق. بعدين ولن يشاد الدين أحد، ولن يشاد الدين أحد يعني يشاد الدين يعني واحد يغالب ويشاد الدين مشادة، أحد إلا غلبه، يعني إلا غلبه الدين يعني انتكث وارتكث. تأملوا أيها الإخوة في حال النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وهو أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، أفضل خلق الله، قبل النبوة كان يتعبد ومضى على ذلك فترة من الزمان وكان يتأمل، وأول مراحل الإنباء جاءت له بالرؤى الصادقة شوي شوي. وضحكي في المسألة وهو أفضل خلق الله، وهو خاتم الأنبياء، وبعدين جاءه الوحي شيئا فشيئا شيئا فشيئا. فهل تظن نفسك أعلم من النبي أو أقدر منه على تحمل الدين؟ لا، 100% لا. فأوغل فيه برفق شوي شوي على حالك. لذلك علماء أهل السنة من ملاحظتهم لهذا المعنى وضعوا للناس مطول، كتب مختصرة وكتب متوسطة وكتب مطولة، حتى احنا نعلم الناس شوي شوي أخرى. العلماء يعلمون الناس بالتدريج شوي شوي، ما مش واحد يجي يقول. انا كثير من المشايخ سبحان الله يعني بستغرب منهم، بدهم يدرسوا الناس بيجوا بيحكوا لك تعال بدنا ندرسك مثلا تفسير، بدب له على الطبري، والطبري هلا تفسيره لعامة الناس مش هيك المسألة، او بيروح بدرسوا كتاب فقه بيبدأ في المجموع او في المغني لأيه القدامى. وشوف هذلاك طبعا اللي بيقعدوا معه، يعني احنا ما بدنا نحكي كثير من هذا الكلام، يعني لما طبعا واحد يقعد في درس يقرأ عليه ويطلع على أسماعه المغني ونقول يصير نقول وقال وقلنا وأرى ويرى، شهر شهرين يصير إمام مجتهد وهو لا يتقن حكما. ذلك العلماء فدرجوا متن أبي شجاع، ومش كل المتن، الصلوات الصلاة واعمل فيها واتقنها وشوي شوي خد راحتك شوي، وبعدين تعلم من الدين ما تحتاج إليه. انت مش مأمور كل ان تتعلم كل شيء في الدين اصلا، ولا مأمور؟ مش كل واحد منا مأمور ان يتعلم كل شيء. ما تحتاج اليه بعد تصحيح الاركان اطلب تعلمه. اذا كان في عندك هم زياده شوي مش غلط انك تتعلم، ولكن اذا لم واحد اصلا لا يبيع ولا يشتري ولا شيء، هل المطلوب منه انه يدخل جميع احكام البيع وتفاصيل الخلافات بين الأحناف والشافعية ودقائق المسألة؟ لا طبعا مش مطلوب منه. إذا عرضت له مسألة، إذا عرضت له حالة بيروح بيسأل، بيتعلم، بيفتح القيفة، إذا عنده قدرة على القراءة والفهم بيروح بيسأل شيخ، بيروح بيسأل مفتي، وهكذا. واضح إن شاء الله. فالواحد يترفق في نفسه في الدخول في الدين والتعلم، الدخول والتعلم، وكذلك يترفق في نفسه بالعبادة. العبادة أيها الإخوة أيضا دين، والعبادة عميقة. العبادة الصلاة والصيام والزكاة والعميقة هذا فيها عمق، فلا يتوغلن أحد فيها فجأة دفع واحدة، لأنه هذا يضره، بضره بنتكه ولا يتحمل آثار العبادة. لذلك التدرج، التدرج في كل شيء هو الصحيح والصواب بإذن الله سبحانه وتعالى. احنا ما قرأنا كثير اليوم في علم التوحيد، لكن خلينا نكمل، في عندنا مجال. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: ويجب له تعالى القدرة والإرادة المتعلقتان بكل ممكن، إذ العجز عن بعضها مستلزم للعجز عن جميعها، وذلك يستلزم وجود استحالة وجودها لتوقف كل حادث في وجوده وإعدامه على اقتدار فاعله، وفي تخصيصه على إرادته، وفي كونه مرادا على علمه. الآن قال باختصار، يعني نشرح هذه العبارة باختصار، قال: يجب له تعالى القدرة والإرادة، والقدرة والإرادة تتعلقان بكل ممكن. لا يجوز أن نقول إن قدرة الله أو إرادته تتعلقان ببعض الممكنات دون بعض، لأنه هذا تخصيص، وقد سبق الكلام على ذلك. والتخصيص على الله سبحانه وتعالى أو على صفاته محال باطل، هذا رقم واحد، نستحضر القاعدة التي ذكرناها. قال: إذا العجز عن بعضها، إذا العجز عن بعضها مستلزم للعجز عن جميعها. لماذا؟ متشابه تماثل، بارك الله فيك، لأنه إذا عجز عن بعضها فهو عاجز عن جميعها، لأنه لا فرق بين بعضها وبعضها. إذا قلت إنه عاجز عن بعضها فهو عاجز عن جميعها، إذا قلت إنه قادر على بعضها فهو قادر على جميعها. انتهى الكلام، لأنه نحن نتكلم في قواعد عقلية، في قواعد وأحكام عقلية، والأحكام العقلية قلنا لا تخصص، الحكم العقلي لا يخصص، تخصيصه إبطال له، تخصيص الحكم العقلي إبطال لأصل الدلالة العقلية. قال: وذلك إشارة إلى ماذا؟ وذلك إشارة إلى العدل، وذلك يستلزم استحالة وجودها، لأنه قال إذا العجز عن بعضها مستلزم للعجز عن إيش؟ عن جميعها، صح؟ وذلك يعني العجز عن جميعها يستلزم استحالة وجودها لتوقف كل حادث في وجوده وإعدامه على اقتدار فاعله. أولا لابد لكل حادث أن يكون فاعله إيش؟ قادرا عليه. فإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى غير قادر على شيء منها، معنى ذلك أنه غير قادر على جميعها، فإذا كيف تكون موجودة؟ فإذا هذا يستلزم انتفاء انتحالة وجودها. قال لتوقف كل حادث في وجوده وإعدامه على اقتدار فاعله وفي تخصيصه على إرادته. إيش يعني في تخصيصه؟ تخصيص هذا الممكن تخصيصه بحالة من الحالات التي تجوز عليه على إرادته. التخصيص من متعلقات إيش؟ من تعلقات الإرادة. قال وفي كونه مرادا على علمه، لكي يريد يجب أن يكون عالما. إذا لاحظ كيف ترتبت الصفات، القدرة مترتبة على إيش؟ على الإرادة، والإرادة مترتبة على العلم. هذه الصفات مترتبة ترتبا عقليا وليس ترتبا وجوديا. مش معنى ذلك أنه العلم وجد أولا ثم وجدت الإرادة ثم وجدت القدرة، لا. كل صفات الله سبحانه وتعالى قديمة، قديمة بالذات، لا شيء من صفات حادث، لكن ترتباتها تعلقاتها مترتب بعضها على بعض ولا إشكال في ذلك. هذا عبارة عن شرح موجز لهذه العبارة. قال رحمه الله تعالى في الشرح: القدرة الأزلية صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. واضح الكلام. صفة أزلية، هذا التعريف يجب أن يحفظ. صفة أزلية يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. والإرادة صفة يتأتى بها تخصيص كل ممكن بالجائز المخصوص بدلا عن مقابله. قد ذكرنا سابقا أن الجائزات على الممكنات إيش؟ وجود وعدم، اجتماع وافتراق، حركة وسكون، صح؟ مثلا لون ولون آخر وهكذا متقابلات، هذه أمور جائزة على الممكنات. فتخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه بالإرادة، إيجاد هذا الذي تم تخصيصه وجوده يعني بالقدرة، يتم بالقدرة. الأزلية بالقدرة أزلية، يعني التعريف يدل على الأزلية من غير الأزلية. الأزلية يعني لازم تكون أزلية، يعني أنا حق الله أنا طبعا واجبة، ولكن نعم. في التعريف أنا لا، هو كاشف القدرة التي هي أزلية، مش القدرة الأزلية والقدرة غير الأزلية. القدرة التي هي أزلية في حق الله سبحانه وتعالى هي صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن أو إعدامه. وأيضا هناك فائدة أخرى لهذا القيد، وهو إيش؟ تمييز عن القدرة الحادثة. بارك الله فيك، لأنه قلنا أن القدرة الحادثة لا تستطيع الإيجاد. أنت مش حكيت لك المرة الماضية أنك دلنا على شغلات مرتبة، يعني فائدة ذكر القيد هذا مش فقط انها كاشفة، بل انها اشارة الى ما تقرر ذكره سابقا، الى ان القدرة الحادثة اصلا لا يتأتى بها الايجاد والاعلام. فهذا التعريف تعريف للقدرة الازلية اصلا مثل لجنس القدرة. واضح ان شاء الله، بارك الله فيك. نعم. قال: ولا شك أن كل حادثا يدل على أربعة مطالب لهاتين الصفتين. الأول وجودهما، كل حادث من الحوادث يدل على أربعة مطالب لهاتين الصفتين. إيش يعني مطالب؟ يعني أمور وأحكام تثبت لها لهاتين الصفتين. أولا، كل حادث موجود فوجوده يستلزم إيش؟ وجود الإرادة والقدرة لله سبحانه وتعالى. إذن الأول وجودهما. الثاني، وجوب الوجود لهما غير وجودهما، وجوب الوجود لهما. وقد فرق الإمام السنوسي في أول هذا الكتاب فقال إنه الأصل في إثبات الوجود لله مش مطلوبنا فقط إثبات الوجود، بل المطلوب إثبات وجوب الوجود. وفرقنا بين إثبات مجرد الوجود وإثبات وجوب الوجود. وكذلك نفس الشيء يقول هنا: المطلب الأهم والمهم الذي يجب أن تهتم به هو أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ليس مجرد أنه موجود بل واجب الوجود، يعني لا يمكن انتفاءه، لا يمكن فناؤه. وكذلك كل صفة من صفاته. نعم، لكنه ذكرها يعني تفصيلا، لأن المقصود في علم التوحيد هو التفصيل وليس الإجمال، خلافا لمن يزعم أنه المقصود الإجمال. وضحت في المسألة. هنا الكتاب هو هنا مقصود منه التعليم، فلذلك يفصل في المطالب ليبينها للطالب. وضحت كيف؟ فصل. ومع أنه إيش؟ وجوب الوجود ما هي متضمنة للوجود، لكنه قال أول شيء الوجود، ثانيا مش مجرد الوجود، لأن الوجود منه جائز ومنه واجب، قال وجوب الوجود. مع أنه لو قال وجوب الوجود لغنت، لكن في التفصيل خير وزيادة، ولا أنت عندك اعتراض. طيب. قال الثالث: عموم تعلقهما بجميع الممكنات. عموم تعلقهما بجميع الممكنات، هذا دليله ماذا؟ عموم تعلقهما بجميع الممكنات. ايش الدليل تبعه؟ هو اللي ذكره هنا. لا شك قال ان كل حادث يدل على اربعة مطالب لهاتين الصفتين. كل حادث، وجود كل حادث يدل على وجوب تعلق القدرة والارادة بعموم الممكنات. بارك الله فيك، لأنه كل الحوادث لها نفس الأحكام. فإذا تبين لنا أن بعض الحوادث هي نتيجة خلق الله سبحانه وتعالى بقدرته وإرادته، فمعنى ذلك أن هذا الحادث وحده دال على عموم تعلق قدرة الله لغيره من الحوادث. واضح كيف المسألة؟ كل حادث يدل على العموم، لأنه كل حادث مماثل لغيره من الحوادث. قال الرابع، المطلب الرابع، وحدتهما. وحدة فيما يعني أن القدرة واحدة والإرادة واحدة كصفة واحدة، لكن تعلقات هذه القدرة لا حد لها، تعلقات هذه الإرادة لا حد لها. واضح إن شاء الله. قال أما وجه دلالة كل حادث على وجودهما فلأنه لو انتفت القدرة لوجد ضدها. بدأ بالاستدلال على المطالب الأربعة. أما وجه دلالة كل حادث على وجودهما فلأنه لو انتفت القدرة لوجد ضدها وهو العدل. وذلك يعني إيش هو ذلك؟ العدل يعني يستلزم عدم التمكن من الفعل. ولو انتفت الإرادة للجائز المخصوص لزم ترجيحه على مقابله المساوي له بلا مرجح، وذلك محال. واضح الكلام إن شاء الله، واضح ما في إشكال. قال وأما وجه دلالة كل حادث على وجوب وجود هاتين الصفتين ويدخل في ذلك وجوب القدم والبقاء لهما. لاحظ كيف أدخل في ذلك، يعني في وجوب الوجود أدخل القدم والبقاء صفات سلبية. قال فلأنهما لو كانتا جائزتين لزم حدوثهما. لو كانتا عائد على إيش الضمير هذا؟ على صفة القدرة والإرادة. لو كانتا جائزتين لزم حدوثهما، لما تقرر أن كل حادث لو كل جائز فهو أي حادث، وافتقارهما إلى فاعل، ولا فاعل إلا الله لما تقدم في الوحدانية، وقد تقرر أنه لا فاعل إلا الله سبحانه وتعالى، فيلزم أن يتصف بهما قبل فعلهما بقدرة أخرى عليهما وإرادة لهما، لما عرفت في المطلب الأول من وجوب توقف كل حادث على وجودهما قبله. ثم ننقل الكلام إلى القدرة والإرادة الأخريين، فيلزمهما من الحدوث ما لزم الأوليين، فيتوقف أيضا في إحداثهما على قدرة وإرادة أخريين، ثم هلم جرا. فإن وقف العدد لزم الدور، وإن لم يقف لزم التسلسل. هذه الطريقة من الاستدلال صارت واضحة، يعني احنا سبق ان استعملناها في اكثر من مطلب من المطالب، واجراء هذا الدليل اللي هو الدور والتسلسل واضح. ولا في واحد عنده اشكال فيه؟ واضح ان شاء الله. وين؟ ان ينتصف بهما. وين؟ فيلزم أن يتصف قبل. صحيح صحيح، ليست بهما. نعم، فيلزم أن يتصف قبل فعلهما بقدرة أخرى. نعم. قال وإن لم يقف لزم التسلسل، وكلاهما مستحيل، ولزوم المستحيل مستحيل، فيكون وجود القدرة والإرادة الحادثتين مستحيلا. كيف؟ إيش يعني كيف؟ أيوة، كيف إيش يعني؟ يعني كيف يكون ذلك بالضبط؟ كيف يكون ذلك اللي بتدعوه؟ وكل حادث توقف وجوده وإعدامه عليهما. كيف يكون؟ فكيف تكون هذه القدرة والإرادة حادثتين وقد توقف كل ممكن أو وجود وإعدام كل حادث عليهما؟ فيلزم أن لا يتأتى بهما الإحداث والتخصيص حتى تكونا واجبتي الوجود. يعني لكي يكون الله سبحانه وتعالى خالقا يجب أن تكون صفاته إيش؟ واجبة له، مش حادثة. وأما وجه دلالة كل حادث على عموم التعلق لهما بجميع الممكنات، فلأنهما لو استطعتا ببعض الممكنات ووقع العجز عن بعضها لزم في ذلك أمور مستحيلة. هذا دليل عموم التعلق. الأول، تعميم العجز في جميع الممكنات لاستوائها في حقيقة الإمكان المحوج إلى الفعل، فإذا تعذر من الفاعل فعل بعضها لزم تعذر فعل جميعها. واضح الكلام؟ إذا لازم الفقر أو الاحتياج في شيء لازم في كل الأشياء لأنها نفس الشيء. هذا الاستدلال، هذه طريقة الاستدلال كما تلاحظون صارت مضطردة واضحة. كثير من مقاصد أو مباني أحكام العقائد تبنى على هذا النمط من الاستدلال، فاللي بيفهم جزئية واحدة يصل عنده تنحل عنده كثير جدا من مسائل علم التوحيد. قال: فإذا تعذر من الفاعل فعل بعضها لزم تعذر فعل جميعها، ويلزم أيضا حدوثهما لافتقار عددهما المخطوط إلى مخطط بناء على التسلسل الدور الذي ذكرهما سابقا. قال: الثاني لزوم حدوثهما لاحتياجهما حينئذ إلى الفاعل الذي خلقهما لبعض الممكنات وخلق ضدهما لبعضها لجواز أن تتعلقا بجميع الممكنات أو بالبعض الذي تعلق به العجز، فاختصاصهما حينئذ بما اختصطا به أو اختصطا به يوجب افتقارهما إلى الفاعل المخصص. الثالث لزوم التمانع بينهما أو بينها وبين القدرة والإرادة اللتين تعلقتا بهما، وإلى بعض هذه اللوازم وهو الأول منها أشرنا بقولنا: إذا العجز عن بعضها مستلزم للعجز عن جميعها، فالضمير المؤنث في بعضها وجميعها يعود على الممكنات المفهومة من قوله بكل ممكن، وأما وجه دلالة كل حادث على وحدتهما فلأنه لو وقع التعدد فيهما لزم العجز للزوم التمانع بين القدرتين والإرادتين كما لزم في تعدد الإله. يعني هذا الكلام عبارة عن تحليل لبعض الألفاظ السابقة. قال: فإن قيل نفرض تعدد كل واحدة منهما بعدد الممكنات، الآن بيقول نفرض تعدد كل واحدة منهما بعدد الممكنات، يعني يكون لكل ممكن إرادة ولكل مقدور قدرة، فبتعدد المقدورات والمرادات تتعدد الإرادات والقدر، فيكون لله سبحانه وتعالى قدر كثيرة وإرادات كثيرة جدا. وهذا طبعا افتراض، يعني قد يقول به بعض الناس لكنه افتراض ضعيف جدا جدا، يعني لا قيمة له في الحقيقة. قال: فإن قيل نفرض تعدد كل واحدة منهما بعدد الممكنات بحيث يكون لكل ممكن قدرة وإرادة خاصتان به فلا تمانع حينئذ. فالجواب أنه يلزم عليه دخول ما لا نهاية له في الوجود، إذ عدد الممكنات لا نهاية له. احنا خلينا القسم الاخير هذا اللي هو لزوم التمانع وغيره، الدرس القادم ان شاء الله بنعيد شرحه كيف يلزم التمانع وما وجه لزوم التمانع، ونكمل الاستدلال على لزوم وحدة كل صفة من هذه الصفات ان شاء الله سبحانه وتعالى. فارجو منكم الان انه تعيدوا النظر في هذه الاستدلالات حتى نستطيع ان نكمل بناء على شيء حاضر في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.